وقل ضميرك ترحمني عاد خليني احس بدربك شوفني طيب تروح قلبي تعب من صغره قطعه دمع وحسره مهموم خلص عمره ترحمني عاد عودين درستك فرحة دمعي عيون تمسحة قلبي حرام الجرحة ترحمني عاد قلبي تعب من صغره قطعه دمع وحسره مهموم خلص عمره ترحمني عاد وقف يا دنيا ارتاح كاف هموم مليت برا البيت مفضول لحن القهر للبيت شوكت يا دنيا ارتاح كاف هموم مليت برا البيت مفضول لحن القهر للبيت لحقني القهر